إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، قال إبراهيم بن آدم: على كل عالم أن يأخذ أو يحصد التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه. لو يعلم طلبة العلم كيف أن الله جل في علاه أنعم عليهم بأعظم النعائم ومن عليهم بأعظم المنن، فطلب العلم بعد توحيد الله جل في علاه وبعد الإسلام لا يدانيه شيء، فالمرء عند ربه جل في علاه يعرف ويقدر بما عنده من العلوم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. وقد قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأعلم العلوم بعد علم الأصول علم الفقه، أقصد الأصول يعني العلم بالله والعلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقلنا كثيرا ابن الجوزي كان يقول: العمر كثير، العمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم هو علم الفقه. وما زلنا مع المذهب الشافعي الذي نرى ودين الله بأنه أقرب المذاهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الحنابلة. والغلط المقصود نحن ندين الله جل في علاه بأن هذا هو أقرب المذاهب إلى السنة، فإن خالف السنة أخذنا بالسنة، وهذا أصل قول إمامنا في المذهب. قال: إن وجدتم كلامي خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نشرح دائما من أربع كتاب النظر فيما علق عليه الشافعي أو القول به على صحة الأثر. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام شرح هذا الكتاب وإبطال، فكله من عند الله والفضل بيد الله جل في علاه، ولا نستبعد على الله من أي شيء، كل شيء تحت قدرة الله ممكنة، الممكن والمتاح والمستحيل كل ذلك تحت قدرة الله جل في علاه ممكنة، والكل سواء. فنسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله في أعليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في هذا التيسير، أن يكون نصرة لهذا الدين، وأن يكون اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما من عمل يقبل عند الله جل في علاه إلا بالإخلاص، فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما زلنا مع الركن الرقيب من هذا الدين، ما زلنا مع الصلاة، وانتهينا إلى الكلام على صلاة المسافر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز القصر حتى يكون جميع الصلاة في السفر، فأما إذا أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ثم سارت السفينة وحصلت في السفر فلا يجوز له القصر. نعم، يعني هذه أول مسألة بوضوها لنا نكرر كلام الماتن. فأول مسألة تكلم فيها على صورة المسألة: رجل يصلي يبدأ الصلاة في الحضر ثم يسافر. وطبعا سأسألكم كيف هذا، كيف تكون متصورة هذه المسألة؟ يعرفها المتوسطون في القرون، لا المتقدمون، ويعرفها أيضا المتأخرون، بل هي أصرح في المتأخرين. كيف طيارة المطار خارج حدود البلد؟ انتهى الموضوع. المطار خارج الحدود بالاتفاق. سفينة، أنا أقول في المعاصرون، كيف طيارة؟ ما قلت طيارة في خارج حدود البلد شيء. المدرج اللي بيتسير فيه الطيارة خارج حدود البلد، الباص. هو العجب أن أعرف أنا ذلك، لا العجب أن أنا أعرف ذلك، ومستر عدنان وأمثال عدنان ما يعرفوش ذلك. أصورها لكم، هي طائرة لكن طائرة خاصة، راجل عنده. أنا أصلا بنام في الشوارع، فكيف أعرف هذا؟ عشان أنا قلت لكم أنا مستغرب، أنا الذي أعرف وأنتم لا تعرفون. يعني واحد بينام في الشوارع كيف يعرف مثل هذه؟ بس الحمد لله أطلعنا الله عشان نتصور المسائل الفقهية تصور صحيح. رجل عنده طائرة خاصة، الطائرة المروحية خاصة، وعنده مسقط في المهبط، صح؟ خلاص الطائرة يعني فسيحة شوية. رجل وقف، أذن المؤذن، هو منتظر الملاح، بيشرب الماء البارد ومنتظر الملاح. جيد. أذن المؤذن، كان رجلا فاضلا ثريا يعمل بقوله السلام نعم المال الصالح رجل الصالح، فلما أذن المؤذن قال لا فضيلة الصلاة في أول وقتها، وكان متوضئا، فقام إيش يصلي، وهو يصلي دخل الملاح فأخذ الطائرة وطار. جيد، طار وخرج من حضور الملاح، انتهى الموضوع. يبقى إذن ابتدأها مقيما وإيش مالك مالك كيف تحكم ليش ها كيف تصور ليش انت شوف انا ممتاز الله يحفظك. قل كيف تصوروا هذه الفقهاء الافاضل المتقى. طبعا هم عندهم صوتهم المتوسطون يعني يقولون ان هي ممكن تتصور في السفينه، تكون السفينه يكون في البلد نفسها، بلد لها حدودان وبين الحدودين نهر، فالسفينه تعبر في وسط النهر، وسط النهر يكون بين الحدودين، يبقى صار في الوسط وين؟ داخل المدينه. حد فاهم مش فاهم؟ هذا الحد الاول، هات العفاريت الصغار هذا الحد الاول جيد، وهذا حد ثاني لا لا جيد، في الوسط يكون ايه بين الحدودين، يكون فين؟ في المدينه. قال الرجل يقول النهر الذي سيسافر منه الى البحر المتوسط، عايز يسافر الى البلاد الاخرى له معبر، ما تعرفوش المضيق، مضيق جيد، المضيق يمر وسط الحدودين، فالسفينه مرت في نفس الوطن اللي هو المقيم فيه، هو راح اخذ السفينه من الميناء جيد من الحدود، فهي حتى تمر الى البلده التي يريدها لابد تمر بهذا المضيق، والمضيق موقعه يبقى داخل المدينه ولا مش داخل المدينه. اذن المؤذن قام في السفينه فكبر الله اكبر فمرت ورحلت عن الحدود، تصورتوها ولا لا؟ ارايتم ما هو الفقه، ما هو الا تصور، ولا يستطيع احد ممكن يحفظ كل الفروع، ليل نهار يسمع لك المتون، لكن ان لم يتصور الفقه لا يستطيع ان ياتي به. يبقى هذه اول مساله صورها المصنف. في احد تصور هذه؟ طيب تصورها. قال وكذا إن أحرم بها في سفينة في السفر ثم اتصلت السفينة بموضع الإقامة أو نوى الإقامة لازمه الإتمام، لأنه الصورة الثانية هو نوى الإقامة، يصورونها أنه نوى الإقامة ما نوى إيه؟ ما نوى القصر، لأنه اجتمع في صلاته ما يقتضي القصر والإتمام فغلب الإتمام، ولا يجوز القصر حتى ينوي القصر في الإحرام، لأن الأصل الإتمام، فإذا لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الإتمام. هذه مسألة ثانية، وهي مسألة اشتراط النية، اشتراط نية القصر، سنبينها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم. يعني أنا دائما إخواتي الكرام أنا بجعل الشيخ محمد يقرأ المتن لتتصوروا المسائل، وأنا بدل ما أعيد المتن بعمل إيش دائما في الشرح، إيش بفعل؟ بفرد المسائل وأسردها على أساس أن الإخوة انتبهت للمتن عشان ما نعيد نكرر هذا الكلام كثيرا. صدق. قال ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم هذه المسألة الرابعة في جزء من صلاته لزمه أن يتم، أن المسافر صلى خلف مقيم. تفضل. لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والإتمام فغلب الإتمام، كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام، وإن أراد أن يقصر الظهر خلف من يصلي الجمعة. هذه المسألة الرابعة الخامسة، صلى الظهر خلف مصلي الجمعة لم يجوز، يعني المقيم، لأنه مؤتم بمقيم، ولأن الجمعة صلاة تامة فهو كالمؤتم بمن يصلي الظهر تامة، فإن لم ينوي القصر أو نوى الإتمام أو ائتم بمقيم ثم أفسد صلاته لزمه الإتمام. أما المسألة السادسة، لأنه صلى مسافر ففسدت الصلاة فاستخلف مقيما، أو صلى مقيم ففسدت فاستخلف مسافرا، كيف تكون حال السورة سورة المسألة؟ لأنه فرض لزمه فلا يسقط عنه بالإفساد كحج التطوع، وإن شك هل أحرم بالصلاة في السفر أو في الحضر أو هل نوى القصر أو أم لا، أو هل إمامه مسافر أو مقيم، لزمه الإتمام، لأن الأصل هو التمام، وللقصر أجيز بشروط، فإذا لم تتحقق الشروط رجع إلى الأصل، فإن ائتم بمسافر أو بمن الظاهر من حاله أنه مسافر جاز أن ينوي القصر خلفه، لأن الظاهر أن الإمام مسافر، فإن أتم الإمام تبعه في الإتمام لأنه بان أنه أتم بمقيم أو بمن نوى الإتمام، وإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم المأموم أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه أن يتم على المنصوص، وهو قول أبي إسحاق، لأنه شك في عدد الصلاة، ومن شك في عدد الصلاة لازمه البناء على اليقين لا على غلبة. مسألة مهمة، مسألة سابعة، ما أدري أن أقصر في هذه المسألة. تفضل. والدليل عليه أنه لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعة بنى على اليقين وهو الثلاث، وإن غلب على ظنه أنه صلى أربعة. وحكى أبو العباس أنه قال له أن يقصر لأنه تم بمن الظاهر منه أنه يقصر. وقال رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال وإن صلى مسافر بمقيمين فراعف واستخلف مقيما أتم الراعف، فمن أصحابنا من قال هذا على القول القديم أن الراعف لا تبطل صلاته فيكون في حكم المؤتم بالمقيم، ومن أصحابنا من قال يلزمه الإتمام على القول الجديد أيضا، لأن المستخلف فرع الراعف فلا يجوز أن يلزم الفرع ولا يلزم الأصل وليس بشيء. سنبين ذلك. ده طبعا هو كلام يعني يعتذرون للشافعي يعني. وهو طبعا آخر مسألة، مسألة نية الإقامة، مدة الإقامة كم؟ إذا نوى، قال رحمه الله تعالى، إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج. جزاكم الله خير. هذه سبع مسائل، الله المستعان، الله يعين، إن شاء الله تكون سهلة بإذن الله. قبل أن أبدأ نذكر الإخوة أيضا بأن الصلاة في السفر لها أحكام من باب التيسير على البشر، من فضل هذه الشريعة الغراء السمحة بأن الله جل في علاه يسر على عباده، لا سيما أن المسلم قال وبين أن السفر قطعة من العذاب، فكانت المسألة تحتمل المشقة، فلما كانت مظنة مشقة فالمشقة تجلب دايما التيسير، والمسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم، لذلك كان المسلم يبين أن الله تصدق على هذه الأمة بالتيسير في السفر القصر في الصلاة. قال الله جل وعلا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما لنا نأمن ونقصر الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكان المسلم ما سافر المسلم قط إلا وقد قصر، ما أتم المسلم ولا حديث التي جاءت والأثار التي جاءت عن عائشة أنه أتم، أحاديث وأثار لم تصح عن المسلم، أسانيدها فيها كلام كما بينا الأسابيع الماضية. والقصر رخصة وليست عزيمة كما بينا خلافا للأحناف وخلافا لمن تبنى ذلك كرواية أحمد وما تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قلنا رخصة يتفرع عليه هل الأفضل والأحب والأعظم والأجود هو أن يأخذ بالرخصة القصر في الصلاة أم يتم، فأيضا بينا الوجوه في المذهب، والأصح والمعتمد أنه على الاستحباب القصر لا الإتمام، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم. ويبقى لنا فروع في هذه المسألة، وهذه الفروع وهي لا يجوز القصر حتى يكون كل الصلاة في السفر، لا يجوز القصر حتى تكون كل الصلاة في السفر. هذه لها صورتان، الصورة الأولى هو أن يكون قد أذن المؤذن وقد جاء وقت الصلاة وهو في الحضر لكنه لم يبتدئ الصلاة إلا مسافرا، فوجهان في المذهب، الوجه الأول أنه لزمته ذمته انشغلت بالصلاة فإذا صلىها ولو على السفر ولو على الضرب يصليها متما، لا يصليها قصرا لأنها لزمته حالة كونه مقيما، فلذلك كانت ذمته قد انشغلت بالصلاة التمام فعليه الإتمام، وهذا لا ندين الله به، وإن كان هذا قريب جدا من المعتمد في المذهب، وإن كنا كما قلنا ندين الله جل في علاه بأنه حالة كونه مسافرا، وهذا اختيار المزني وهذا الذي ندين الله به. وأيضا اختيار أبي ثور الكلبي هو أنه إذا ابتدأ الصلاة حالة كونه مسافرا فالرخصة عنده، لأن الرخصة علة والعلة تدور مع الحكم حيث دار وجودا وعدما. فإن سألت عن الرجل قلنا مسافر، قالوا إذا كان مسافرا فله أن يترخص برخصة النبي صلى الله عليه وسلم وله القصر. وأما الصورة الثانية هو أن يكبر تكبيرة الإحرام مقيما ثم بعد ذلك يتمها مسافرا. وتصورناها الرجل ركب الطائرة الخاصة التي هي قرب منزله وجاء الملاح فأخذ الطائرة وطار، والرجل في الركعة الأولى قد أتى بها مقيما والثلاث ركعات أتى بها مسافرا، فقال العلماء لا يجوز بحال من الأحوال أن يصليها قصرا بل يصليها متما. وهنا العلماء عندنا علماء المذهب لهم وجهتان أو وجوه في الاستدلال بذلك. قالوا أولا طبعا بالنسبة للمسألة الأثرية ما فيش أي دليل صريح في هذه المسألة ولا وقعت حتى على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم العلماء يفرعون على الأصول، فهم يقولون الوجه الأولى هو أنه قد اجتمع في هذه الصلاة حاضر ومبيح، قد اجتمع في هذه الصلاة إقامة وسفر، والإقامة حظر عن القصر والسفر مبيح للقصر، فإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدمنا الحاضر على المبيح للأحوطية. وقالوا أيضا الإقامة مثبتة للأصل والسفر ناقل عن الأصل. ودائما الناقل إذا عارضه مثبت يكون الناقل أضعف. يا رب يفهم كيف أفهم. ها أعيد ثاني إيش؟ رجل قوي احنا قلنا الأصل هذا رجل قوي. جاء رجل قوي آخر يأخذ بيدي ويثبت قدمه في الأرض، وجاء رجل متوسط القوة بين القوتين يستطيع جرهما، لا ما يستطيع بل يضعف عنهما. نفس الأمر، الأصل التمام، الأصل في الصلاة التمام، والرخصة إيش؟ تفضل. القصد، فهنا جاءني دليل يثبت الأصل بأنه ابتداها إيش؟ مقيما، وجاءني دليل بأنه عند الانتهاء كان مسافرا. فهل المسافر هذا الذي الناقل على الأصل يقوى على قوتين؟ لا، لا يقوى على قوتين. قالوا إذن الدليل المثبت للأصل يقوى على الدليل الناقل، فتلزمه في ذمته مسألة الإيش؟ الإتمام. وقالوا أن هذه هي الصلاة التي يعني يكون قد اتفق أهل العلم فيها على صحة الصلاة، لولا أن الأحناف يقولون بالقصر لقلنا هذا إجماع، لكن اتفق جمهور أهل العلم على صحة الصلاة بذلك. وإذا هذه المسألة تصورها العلماء أنه لو ابتدأها مقيما لا يمكن أن ينهيها إلا مقيما، ولو كان على سفر ولو كان على الدرب. لذلك قيد علماؤنا في المذهب قالوا ولا بد إذا قلنا بالقصر أن تكون كل الصلاة، إذا يبتدئ بتكبيرة الإحرام حالة كونه مسافرا، كل الصلاة مسافر، ثم انتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا. قالوا إذا قلنا بالقصر وعلمتم القصر وعلمتم أن هذا من تيسير الشريعة وحمدتم الله على التيسير، فالقصر لابد له من نية لأنه صلاة، وما من صلاة إلا وهي عبادة، وما من عبادة إلا ويشترط فيها النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا والقصر لا يجزئ إلا بنية، والقصر لا يجزئه إلا بنية. والمعنى قام زيد مسافرا يصلي الظهر وأراد أن يصلي الظهر ركعتين، قالوا يشترط أن تكون هذه الإرادة عزم القلب النية. وإن قلنا في المذهب يستحب التلفظ، وقلنا هذا خلاف السنة، أنه إذا قام يقول الله أكبر لصلاة الظهر ينتوي أنه يصليها ركعتين قصر، ولو لم ينتوي القصر لا يجزئ. يبقى معنى ذلك الصورة في المذهب قام زيد يصلي فقال أصلي الظهر قصرا، فانتوى القصر فصلى ركعتين وسلم، صلاته مجزئة وصحيحة وفعل المستحب. قام عمرو فصلى الظهر مسافرا ولم ينتوي القصر فصلاها، فبعد الركعتين تذكر أن الرخصة وإن الله يحب أن تؤتى رخصة ويحب كما يحب أن تؤتى عزائمه، فسلم من الركعتين، ففي المذهب صلاته باطلة لا تصح. ليش باطلة يا إخوان؟ ليش باطلة؟ أمامة الفصل الشغل المتين هذا المنج حمود اللي يعرف يفعيده. تفضل يا طنطا، طنطا أو شبين الكوب أو أي مكان أنت عايزه تفضل. يعني إيش؟ أنا أردت أنك تقول ذلك لكن المسألة أوضح من هذا. لا لا، صلاة الظهر كام؟ ثلاثة بالإجماع ممتازين. ده الظهر أربعة وهو صلى كام يا شطار؟ ها صلى كام؟ ويبقى تجزئ عن الظهر؟ لا، يبقى زاد في الصلاة ايش؟ سلامة. نعم نعم ممتاز، انا هذا الذي سنعلم به ونبين ممتاز، لكن هذه سنلغيها اليوم، سأبين لك كيف. ممتاز ممتاز التعليل هذا ايضا ممتاز، انت فاهم، لانهم الوجه عندهم ايضا انه اذا صلى تمام هذا اعلى واذا صلى قصر هذا ادنى، فالنية لا تكون من الاعلى الادنى، وانا اخالف لذلك، ليست ادنى بل هي مساوية، بس سنبين هذا الغرض. المقصود الوجهتان، الوجه الاول انه لم ينتوي، والوجه الثاني التي هي اوضح، صلى الاربع سنتين فادخل سلاما ليس بالصلاه عامدا، فاذا بطلت الصلاه بذلك. هذا المذهب، وقلنا الدليل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. المخالفون لذلك الموزن من الشافعيه، اختيار خلاف اختيار الشيخ الامام، لترى انه مجتهد وأنه يرى أن الأقرب بالسنة هو الذي يأخذ به. المزني قال لا، نقول لا يشترط النية، بل له وسط الصلاة أو قبل السلام، يعني لو صلى ركعتين وما كان قد انتوى ابتداء أن يقصر الصلاة، وهو في السجود في الركعة الثانية انتوى أن يقصر، فله أن يسلم والصلاة صحيحة، وله أن يسلم والصلاة صحيحة، هذا اختيار المزني. قال لأنه في سفر، والسفر علة للقصر، فإذا السفر علة للحكم فيأخذ بإيش؟ بهذا الحكم، فله القصر. وأما بعض العلماء قد أغرب وقال لو انتوى إتماما، هذا فوق بقى ما اختار المزن، لو انتوى إتماما وأحب القصر فله، أن يعيد النية وأن ينزل بها من التمام إلى القصر فيقصر الصلاة. هذا القول الثاني. طبعا وجهة نظر الأخير أنه قال بأن المسألة على عموم الأدلة. قال الله جل في علاه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهو ليس عليه جناح أن يقصر من الصلاة ما دام لم يأتي بالثالثة فله قصر الصلاة. وأيضا ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قصر. قلنا الفعل لا عموم له، لكن نتنزل معك فيما نحن نستدل له. هذه ما تجدها في ما تجد أدلة في أي مكان نستدل له. القول الثاني للمزني دليله واضح جدا، وأنا دين الله بقول المزني. دليله واضح جدا أنه قال بأن الله جل في علاه بين في كتابه القصر عند السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للأمة بالقصر عند السفر. وروح الشريعة في وجهة النظر وفي العلة للقصر من أجل السفر هو رفع المشقة والتيسير. ورفع المشقة والتيسير متحقق عند الرجل لما صلى وجد في نفسه ما وجد في نفسه خفة فقال أقصر الصلاة، ما أستطيع أقصر الصلاة وحتى لو لم ينتوي. قال والمقصود من قول النبي، هذا الرد بقى على الأول، المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أصل الصلاة، التي بالنية تميز فيها العبادات عن العادات، العبادات عن العادات، وتميز فيها الفرائض عن النوافل. فهو قام ينتوي فريضة الوقت. قال إذن هو مطالب بهذا الحديث فريضة الوقت، وهو قد انتواه، قد انتوى فريضة الوقت، فقد أسقط ما عليه في اشتراط النية، مفهوم؟ أما القصر فقد أباح الله له القصر، وروح الشريعة معه في أنه إذا أراد القصر أن ينتوي القصر فلا يشترط النية. وهذا ترجح شيخ الإسلام تيمية، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به، هذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به. فمن كان مسافرا فصلى، وهذا كثير يقع من الإخوة حتى في الحج. في منى أخ بالضبط جاءني وصلى خلف الرجل وهو ناسي، أنا إيش بينه يانو يقصر ولا ما يانو يقصر. قال من تويت القصر فأتم ولا ما أتم، تبينت له هذه المسألة. غرض المقصود بأن هذه المسألة في السفر موجودة كثير مع الإخوة، فهو الأصل أنه معه رخصة من الله جل في علاه في كتابه تصريحا، وإذا ضربت في الأرض وضربت في الأرض، ورخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إنما الأعمال بالنيات هو أن يميز بين العادة والعبادة، وأن يميز بين الفريضة والنفل، وهو قد أتى بها، قد أتى بها، انتوى أولا فريضة الوقت، وهذا الذي يكفيه، هذا الذي يكفيه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تكلمنا عن محل النية وقت النية في مسألة الصلاة، مش قلنا له أن ينتوي أولا ينتوي فريضة الظهر، أو ينتوي فريضة الوقت، أو ينتوي الفرض الذي عليه في الحين الذي قام، صح؟ وقلنا أجمع الأقوال أن ينتوي فريضة الوقت. لا يلزم أن يقول الظهر أربع ركعات بسلامين وتشهدين أو بسلام واحد تشهد واحد تشهدين، لا، فريضة الوقت. فهو قد أتى بما عليه من فريضة الوقت، وهذا الراجح الصحيح هو أن يصلي وإلا لم ينتوي. أما كلام المغربي أو كلام بعض العلماء الذين قالوا بهذا الكلام بأنه له أن ينتوي بعدما انتوى الإتمام أن ينتوي القصر، فنحن نرد عليه بما وجهه اليمني توجيها سديدا بأنه قائل. العلماء هنا يردون عليه، العلماء الشافعية يقولون لا، كلام خطأ فاحش. لما؟ لأن لما انتوى الإتمام انتوى الأكمل، وإذا انتوى القصر فقد انتوى الأدنى، والأكمل لا ينزل إلى الأدنى. فقلنا له الحق كل الحق، أننا لما قلنا بأن المستحب القصر صار مساويا ولم يصل إيش، ولم يصل أدنى، قلنا حتى لو كان مساويا لا يصح أن تنتقل من المساوي إلى المساوي، هذا الراجح الصحيح. فإن انتوى الإتمام لازم هو الإتمام، إذا انتوى الإتمام لازم هو الإتمام، أما إن لم ينتوي لا يشترط النية في القصر، إذا انتوى فريضة الوقت فله إيه؟ القصر. أبو حنيفة أجمع هذا الكلام. أبو حنيفة طبعا على أصله يقول لا نية في القصر. إيش أصله بسرعة؟ حسن، هات بسرعة، أنها عزيمة، ممتاز، أنها عزيمة، هذا أصله، طالما عزيمة فريضة الوقت كفى، مفهوم؟ الحمد لله، نعم، لأنها عزيمة. أبو حنيفة يرى بأن القصر عزيمة، الفريض عليه أن يقصر، فإذا قام يصلي فريضة الوقت فقد أتى بفريضة الوقت الذي هي الركعتين. هذا الراجح الصحيح في مسألة كلام أبي حنيفة، ونحن نرد عليه ونقول لا، هي رخصة، ومع ذلك نقول أنه إن لم ينتوي وأراد النية بعد ذلك له أن ينتوي بعد ذلك بالقصر. هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة، خلافا للمعتمد في المذهب أنهم قالوا إن لم ينتوي عليه أن يعيد الصلاة. لا، نقول إن لم ينتوي وانتوى وسط الصلاة صحت صلاته بذلك قصرا، لا سيما وأن روح الشريعة معه في ذلك. فإن صلى نويا الأربع وأراد أن يغير فليس له أن يغير النية للقصر. هذا بالنسبة لهذه المسألة التي قد صدر بها المصنف الباب. المسألة الثانية هو صلاة المسافر خلف المتم. سافر أحمد من دبي إلى أبو ظبي فوجد إماما يصلي، وهذا الإمام من مسجد ودخل المسجد مسجد جامع والمسجد الرجل صوته طيب جدا إمام راتب بفضل الله جل في علاه فصلى خلفه. فإذا قلنا بأنه يصلي وهو إمام راتب فأبو ظبي فهو يصلي قصر بالإجماع صح ولا لا؟ يصلي إيه؟ تمام من مسجده وهو إمام راتب وأحمد مسافر وهو يصلي خلفه ماذا يفعل؟ هل يصلي قصرا؟ هل يصلي إتماما؟ أم ماذا يفعل؟ هذه المسألة نتكلم عن المذهب أولا ثم نأتي إلى المخالفين. أما بالنسبة للمذهب فقالوا بالاتفاق قولا واحدا يلزمه الإتمام إذا صلى ومعه الرخصة في القصر وصلى خلف المقيم يلزمه الإتمام يجب عليه الإتمام. ومعنى قولنا يلزمه الإتمام يجب عليه الإتمام أنه لو قصر في الصلاة باطلة. لما؟ لأنه أتى بما لم يشرع، أتى بصلاة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب عندنا قالوا أنتم لا تسيرون بقول ولا بغير قول إلا بدليل. ما الدليل؟ قلنا الدليل أدلة وليس دليلا واحدا. أما الدليل الأول حديث الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن موسى بن يعلى سأله فقال لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يا ابن عباس أرأيت الرجل يسافر فيصلي وحده فيصلي ركعتين، فإذا صلى مع الجماعة مع الراتب مع المقيم يعني فإذا صلى مع الجماعة صلى أربعا، لما؟ ما الفرق؟ ما هو في الحالة الأولى مسافر وفي الحالة الثانية مسافر، فلما يصلي أربعة ألزمتموه يصلي أربعة ويصلي ركعتين إذا صلى وحده؟ فقال له ابن عباس سنة نبيكم. في رواية في المسند قال سنة أبي القاسم، أضافها حتى لا ندخل في مسألة السنة هل هي للنبي صلى الله عليه وسلم أم هي إشهاد منه، لا، قال سنة أبيكم أو قال سنة أبي القاسم، فتصريح من أن هذه السنة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على ذلك قالوا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا صلى هذا من الفعل وهذا نستأنس به لا نستدل به، كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي مسافرا فإن صلى وحده صلى ركعتين فإن صلى مع الناس صلى أربعا، وجاء بعضهم فسأله فقال علامة يا ابن عمر إذا صلينا وحدنا صلينا ركعتين وإذا صلينا مع جماعة صلينا أربعا، أنا أصلي ركعتين. فضحك علي فضحك ابن عمر على قولي وقال سنة النبي سنة النبي، فبين أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى خلفه المقيم أنه يتم. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن وجهة النظر في ذلك أيضا قالوا هنا تعارض مقيم مع مسافر فقدمنا الإقامة على السفر، هذا بالنسبة للوجهة التي بيناها في أول الباب. هذا للمذهب. إذا المذهب قالوا إذا صلى المسافر خلف المقيم فهو عليه الإتمام إلزاما. المخالفون للمذهب قالوا الإمام مالك، الإمام مالك هو من أوزن ما قال في هذا الباب. الإمام مالك قال رحمه الله قال نحن نفرق بين المصلي إذا أدرك ركعة أو لم يدرك ركعة أو أتم ركعة مع الإمام أم لا، نفرق بين الركعة وبين دونها. قلنا كيف؟ قالوا إذا صلى المأموم المسافر خلف المقيم ركعة كاملة وجب عليه الإتمام. إذا صلى المأموم خلف الإمام ركعة كاملة وجب عليه الإتمام. قلنا لما؟ قالوا نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. طبعا هذا اللفظ هذا فيه كلام كثير وحتى الحديث هذا فيه ضعف، والحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي رواية من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة ما ورد على ابن مسعود، فهذا الحديث فيه كلام كبير جدا يعني التصحيح. لكنه نقول المهم أنه نظر في مسألة الركعة إذا أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قالوا هذا منطوق، والمفهوم أنه إن لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، فإن لم يدرك الصلاة فإذا لا يصح أن نلزمه بالإتمام، لأنه إن لم يدرك الصلاة لم يدركها مع الإمام، لا يصح أن نقول له قد ائتم بمقيم. الغرض المقصود قال المالكية إذا ابتدأ فصلى مع الإمام وأتم ركعة قد أدرك الصلاة مع المقيم، إذا لزمه ما لزم المقيم إنما جعل الإمام ليتم به فيتم. أما إذا لم يدرك معه ركعة فإنه لم يدرك الإمام مصليا يعني لم يدرك الإمام متابعا، لم نطبق عليه إنما جعل الإمام ليتم به فله أن يقصر. صورة المسألة عند الإمام مالك زي صلى خلف عمرو الظهر أربعا ولا خمسة أربعا، فدخل زيد يصلي خلف عمرو الظهر أربعا فأدرك معه الركعة الأخيرة قبل أن يركع فقرأ معه وركع معه فسلم الإمام. المالكية يقولون يلزم زيد أن يقوم فيصلي ثلاث ركعات، إتمام للأربعة يعني أربع ركعات مفهوم؟ إيما قالوا لأنه قد أدرك ركعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فلازم هذه الصلاة، فقد أدرك الصلاة يعني لازم هذه الصلاة التي هي مع الإمام التي يصليها تماما. طيب هذا كلام الملكية في المنطوق والمفهوم. قالوا لو دخل عمرو خلف زيد أو زيد خلف عمرو، فصلى زيد خلف عمرو فوجده في التشهد الأخير، أو وجده بعد ما قال سمع الله لمن حمده، فكبر تكبيرة الإحرام وقد انتهى الإمام من جل الصلاة، فلم يدرك معه ركعة تمام، لم يدرك معه ركعة تمام، فتشهد الإمام وسلم. الملكية قالوا له أن يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، لا يلزمه الإتمام، وإن قالوا إن فعل قد أحسن، المهم إحنا نتكلم على ما يلزمه. قالوا لا يلزمه الإتمام، يصلي ركعتين. قلنا لما؟ قالوا أما قلنا لكم الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا منطوق. المفهوم من لم يدرك ركعة يعني تماما فلم يدرك، فإن كان لا يدرك فإن قلنا أنه لم يدرك الصلاة اللي هي الصلاة أربعا تماما لم يدركها، فله أن يصلي الفريضة في الوقت التي له، ويستخدم الرخصة التي رخص له فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل أو الله جل وعلا من قوله في كتابه. مفهوم هذا عند المالكية. قام بعضهم وقال إسحاق بن راهويه، وأظن هذه الرواية أيضا عن أحمد وغيره، قالوا لا، نحن نقول بأوسع من ذلك، نقول له القصر أدرك أي ما شاء من الركعات، له القصر. قالوا له القصر عموما، واستدل على ذلك بعموم قول الله جل في علاه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يفرق بين مأموم وبين إمام، وبين منفرد وبين مجتمع. اللي فاهم يرفع ايده عشان استبشر خير. طب اللي ما رفعش ايده مش فاهم طب نزله، اللي مش فاهم يرفع ايده، مش فاهم الحمد لله. قول اسحاق، طب انت خليك انت، اللي مش فاهم يرفع ايده. قول اسحاق يقول حيثما دخل الصلاة فليصلي قصر، صلى مع الإمام ركعة، صلى ركعتين يسلم، انتهى الموضوع. ها يفارق الإمام، نعم. فقالوا له ذلك له أن يستخدم الرخص، صلى خلف مقيم، صلى خلف مسافر، له أن يستخدم الرخص. هذا الذي قاله إسحاق وغيره، من هو ليس إسحاق، أنا هو قال الشعبي عامر بن شراحيل، الشعبي هو الذي قال بذلك، نعم اخطأتنا في الاسم، هو عامر بن شراحيل الشعبي هو الذي قال له ذلك، قال ذلك، قال بأنه له القصر حيثما شاء، له القصر حيثما شاء، يستدل لهم ايش الدليل يستدل لهم به؟ عموم قول الله جل في علاه اذا ضربتم في الارض، وهو ضارب في الارض، وعموم فعله سلم في القصر. قالوا اذا له القصر مهما صلى خلف المقيم، والراجح الصحيح هو قول المذهب، وانه اذا صلى المسافر خلف المقيم والمتم ان يتم، وهذا فعل الصحابه قاطبه امام الجميع، قد صلى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه في منى خلف عثمان وصلاها اربعا تماما، ولأن عثمان صلىها تماما، وابن مسعود كان أجرأ في هذا الباب من ابن عمر، لأنه صرح وقال قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وخلف أبي بكر ركعتين، وعمر ركعتين، ورطحا من الزمن في خلافة عثمان ركعتين، فلما أتم قال فأتم قال بفعله فأتم، ثم قال لما أتممت، لما قالوا له لما أتممت يا ابن مسعود، قال الخلاف شر كله، قال الخلاف شر كله. فإذا هنا فعل الصحابة يدل لك على أن الذي يصلي خلف الإمام يصلي خلف المقيم، أو يصلي خلف أي إمام فصلاته صلاة الإمام، ويعضد ذلك أنه صلى خلف مقيم وهو مسافر، فاجتمعت الإقامة مع السفر، واجتمع الحاضر والمبيح، يقدم الحاضر على المبيح، لا سيما أن هذا هو الأحوط، وأن الأصل الإتمام، أن الأصل الإتمام، فإذا تابع من يوافق الأصل أولى أن يأخذ به، بل الواجب أن يأخذ به دون غيره. يبقى إذن الراجح هو أنه المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم. أما بالنسبة للرد على الشعبي عامر بن شراحيل أنه قال في أي وقت أيما وقت له القصر، قلنا ما دليلك؟ أو نحن نستدل لك، ما في دليل على ذلك، نحن نستدل لك بالعموم، عموم قول الله جل في علاه إذا ضربتم في الأرض، هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. قالوا بما خصصتم؟ قلنا خصصنا بقول النبي وفعل النبي. قالوا كيف ذلك؟ أو بقول النبي وفعل الصحابة. قالوا كيف ذلك؟ قلنا قول ابن عباس رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، اليس قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال سنه نبيكم لما قالوا لابن عباس علامه يصلي منفردا قصرا ويصلي مع الجماعه يصلي متم، فقال له سنه ابي القاسم او سنه نبيكم سنه نبيكم. وايضا نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وفعل الصحابه يخصص ايضا، لان ابن عمر فعل ذلك وابن مسعود فعل ذلك وقال الخلاف شر كله، والصحابه متوافرون مع ابن مع عثمان ولم ينكر احد على ذلك، لم ينكر احد على ذلك، فصح انه يصلي تماما مع الامام، لا سيما وان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم مطبق في هذه الواقعه، انما جعل الامام ليؤتم به فيؤتم به في التمام لما صلى خلفه ان كان مسافرا. اما الامام مالك فصراحه من القوه بمكان، حقا حق حق لنا ان نقول دليل الامام مالك في وجهه نظري من القوه بمكان، لانه استند الى ايش؟ الى هذا الحديث، لولا ان هذا الحديث فيه اضطراب، والحق ان اسانيد هذا الحديث اسانيد لا تصح، والذي صح موقوفا على ابن مسعود قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، لكن حسنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، لكن الاسانيد ما زلنا نقول الاسانيد فيها ما فيها من الكلام الطويل في هذا الباب. فلو كان هذا الاسناد سلم من المعارضه وكانت هذه اللفظه هي الصحيحه لقلت انا بقول مالك حقا، لان قول مالك ظاهر جدا، من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. لكننا نقول حتى لو قلنا بصحه الحديث يبقى لنا معارضه مهمه جدا، الا وهي مش بالصحابه، لا ها لا لا لا شوف ائت بها الان بقى، نردها الان يا عبود اتفضل بسرعه ائت بها، استدل عليها، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اذا قال صلى الله عليه وسلم ما عموم ما ادركتم اي شيء ادركتم في الصلاه فصلوا، ولا يقول ذلك لغوا، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا الا وهو يقول اعتبروها صلاه واعتبروها من الصلاه، لكنه لم يعتبر انها من الصلاه. لذلك ابن تيميه فرع على هذا التاصيل، اخذ باصول مالك في هذا الباب وقال لو دخل وجد الامام في التشهد لا يصلي معه، يقيم جماعه ثانيه، لانه ما ادرك الصلاه، وهذا خطا. الصريح الحديث صريح، قال ما ادركتم فصلوا. انت الان تخالف صراحه قول النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت انا فوجدت الامام يصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي معه، ما ادركت فصلي وما فاتك فايش؟ فانت تقول لا لا تتم لا تصلي. طبعا هو ليس تجرؤا على شيخ الاسلام تيميه، شيخ الاسلام تيميه له وجهه فقهيه علميه عشان نعتذر للامام تفهمه، ايش الوجهه اللي عنده؟ لا لا لا لا ايش؟ لا ايوه ايش بقى وجهته؟ خلاص خلاص لا لا خلاص هو وجهه نظر شيخ الاسلام تيميه تخصيص هذا العموم بحديث من ادرك فقد ادرك الركعه، تخصيص هذا العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم عموم، صحيح ولا لا؟ قال هذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مراد النبي عموم في كل شيء الا التشهد وجزئيه التشهد، لا خصصه بايه؟ بالركعه. قال احمل العام على الخاص عشان ما احد يحسب ان شيخ الاسلام تيميه ياتي بهذا من عداد نفسه يقول طب النبي يقول كمله وهو يقول لا لا لا نكمل، خف واتي بجماعه اخرى، سوء ادب مع امام فحل مثل شيخ الاسلام تيميه، نعتذر له ونبين كيف يفكر شيخ الاسلام تيميه في الجمع بين الادله، هذا العلم الدقيق. اما الاغرار الاغمار يعني دعك من الاغرار، الذين يفقهون العلم ولا يعرفون دقته تستطيع ان الاستطاله باللسان تكون موجوده، لكن نقول ان علم شيخ الاسلام تيميه فهم فهما دقيقا بان المساله مخصوصه ليست على العموم، لكننا نقول حديثك الذي تتكلم عنه ما سلم من المعارضه، وحديثنا متفق عليه كالشمس، متفق على صحيح يعني كالشمس، ما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا، وفعل الصحابه ظاهر في ذلك، كانوا اذا وجدوه ساجدا سجدوا معه، اذا وجدوه ركعا ركعوا معه، يعني ما ادركوه فقط صلوا مع الامام كما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. عامه نقول مفهوم المخالفه مفهوم صحيح لقول الامام مالك، لكننا نعارض هذا المفهوم ونقول هذا المفهوم لا يستطيع ولا يقوى على تخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يبقى لهم دليل واحد هو الذي يمكن ان يكون روح القوه عند المالكيه، هو لو صححنا حديث ابي هريره ان من ادرك ركعه من صلاه الجمعه فليتم عليها ركعه اخرى، ومن لم يدرك الركعه فليصليها ظهرا اربعه. حقا اذا صح هذا الحديث معناه قول الشافعيه والمالكيه والحنابله يقولون بذلك، يقولون لو ادرك ركعه يتم ركعه عليها، ما ادرك الركعه لا يصليها ظهر، واحنا بنقول لا يصليها لو ادرك التشهد يصليها لانه ادرك الصلاه، والاحناف هنا اقوى من الجمهور لانهم يعملون بعموم قول سلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، واقسم بالله ما حد معي فيما قلت، اقسمت بالله على غلب ظني انا شايف بسرعه، انا نفسي تزهقش من سرعتك. فشايف الإخوة كلها بيبصوا الواحد إيش اللي بيحدث هذا. الله المستعان. وعيد وعيد عشان ما تتشابك المسائل. الإمام مالك في دليله قوة وروح عندما قال أفرق بين من أدرك ركعة ومن لم يدرك. قال من أدرك الركعة بقوله من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يتم، لأنه قد أدرك الصلاة التي دخل فيها، والصلاة التي دخل فيها الإمام مقيم يتم، صح؟ فأنت تتم لأنك أدركت ركعة مع الصلاة مع الإمام، فقد أدركت هذه الصلاة معي؟ هذا بالمنطوق بالمفهوم. إن لم تدرك الركعة ما أدركت هذه الصلاة مع الإمام، إذن فلك الرخصة التي تأخذ بها والقصر. وقلنا دليله ماذا؟ لم يستمع المعارضة ويعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قلنا روح القوة عنده في صلاة الجمعة، لأن الشافعية وافقوه، لأنهم يقول بقى تعالوا الآن أنتم تخالفونني في هذه المسألة، تعالوا أردكم بقى، إما أن القواعد عندكم تتهدم وإما أن تأتون بدليل. أنتم وافقتموني بأن لو دخل في صلاة الجمعة فأدرك ركعة كاملة مع الإمام يأتي بركعة أخرى، ولو أدرك التشهد لا يصليها إلا ظهر. إيش يقولون؟ ينزلون يقولون نعم، أو طبعا يقولون نعم نحن نقول بذلك. قال هم الفارق اخترع بقى. أنا اخترع مثلك يعني. المسألة هو طبعا هي المسألة تحتاج إلى بحث ودقة نظر، لكن هم يقولون عندنا فارق. الجمعة تفارق الظهر من 24 وجه، ولما يأتي بقى بابها إن شاء الله نبين لكم هذه المسألة. لكن هم قالوا نعم نقض وتقض تخاف أنت الآن. قال لهم ما الفارق؟ فوقفنا كما وقف الشيخ عايز يخترع، لكن احنا ما في اختراعات، احنا عندنا 24 او 21 فارق بين الجمعه وبين الظهر، وهذا ما صلاه الجمعه ان شاء الله نتكلم فيها. لكن نقول اذا صلى خلف المقيم عليه ان يتم، اذا صلى خلف المقيم عليه ان يتم، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنه، وليس لنا ان نخصصه، لان هذا الحديث كما قلنا حديث اصلا لم يسلم من المعارضه. والمقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه، هذا المقصود جاء في روايه اخرى من ادرك الركوع، وهذا هو الصحيح اللفظ الصحيح، من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. والمقصود بالصلاة هنا مقصود إيه؟ الركعة، لا الصلاة كلية، الركعة. يعني احسب الركعة التي أدركت فيها الإمامة راكعا، مفهوم؟ فهذا الذي الرد الصحيح على الإمام مالك، أن نقول أن لفظ الحديث ليست هكذا، لفظ الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة فيحسب هذه الركعة ويأتي عليها الثانية والثالثة والرابعة إن كانت صلاة رباعية. فيخلص لنا المذهب الصحيح الراجح هو أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم عليه أن يتم لزاما، وإن قصر بطلت الصلاة وعليه إعادة الصلاة. هذه المسألة الثانية أو المسألة الثالثة. أما المسألة فرع عن هذه المسألة قبل نصف المسألة الأخرى، فرع عن هذه المسألة وهو طب لو اعكس المسألة، صورة المسألة صلى عمرو المسافر خلف زيد المقيم، لا اعكس المسألة، صلى زيد المقيم خلف عمرو المسافر، فقلنا هذا بالإجماع أن عمرو المسافر، لا بالإجماع عمرو المسافر بالإجماع يقصر، بالإجماع يقصر. أنا بجركم بتجاروا ليه؟ خطأ. لا أيوه شو لا أنا بتكلم عن عمرو ذكي جدا أنت، ما دام والحل هذا من الجميع يعلمون أن زيد بالإجماع يتم، عمرو بالإجماع يتم. مين الخذات؟ من؟ أنت؟ كأني أغض الطرف عنك، كأني ما سمعت. ها بالإجماع خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ، لا لا خطأ بالإجماع له الإيه؟ له القصر. بالإجماع له القصر، مش له الإجماع، له القصر. بالإجماع له القصر، لأن الأئمة الثلاثة يقولون له القصر والأحناف يجيبونه، فصار بالإجماع له إيه؟ القصر فقط. هذه فبالإجماع له القصر، فقصر عمرو وزيد المقيم بالإجماع عليه أن يتم. وهذا ورد عن عمر بن الخطاب، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر وغير جابر، وحديث أيضا عمران بن حصين، وفي عبد الله بن زيد بن جدعان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تبوك كما صلى فتح مكة، صلى مسافرا يسلم ويقول أتموا صلاتكم. وورد بالسند الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس ثم سلم من الركعتين فقال أيها الناس أتموا صلاتكم فإن قوم صفر، فإن قوم صفر. صلى بذلك في مكة وفي منى قصر ولم يقل لهم ذلك، دلالة أنا أحتج بها خلافا للمعتمد في المذهب أن القصر في منى للنسك وليس للسفر، القصر في منى للنسك وليس للسفر، وهذه دلالة عن أهل مكة لأن المسافة ليس مسافة القصر لهم القصر في ذلك، وهذه مسألة إن شاء الله ستأتي في بابها. الغلط المقصود صلى عمر ركعتين، ابن عمر أيضا صلى ركعتين، فالمسافر له القصر والذي صلى خلفه وكان مقيما عليه إيش؟ عليه الإتمام. طب أيهما أفضل؟ لا، الأفضل أن يصلي المقيم بالمسافر، المقيم أكمل حالا من المسافر، فهو هو الأفضل وهو الأجود وهو الأعظم أجرا، فلذلك هو الذي يقدم على المسافر. فإن صلى المسافر قلنا بأنه يصلي وأيضا يلتفت ويقول أيها الناس أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. طيب المسألة التي بعدها، فإن صلى خلف رجل لا يدري أهو مسافر أم هو مقيم. الظاهر في هذه المسألة حتى تتصوروها لأننا سنخالف المذهب فيها أيضا، أنه سافر وهو على الدرب أذن المؤذن ووجد مسجدا، والمسجد مسجد سفر، فدخل فوجد الجماعة تصلي، فهو نظر كده وجد الرجل ليس عليه أثر السفر وهو في سفر، فقال هذا مقيم لا هذا مسافر، هذا مقيم لا هذا مسافر. قال أنا إيش أتعب نفسي، الله أكبر، وانتوى عشان ما يدخل في مسألة الخلاف، فانتوى القصر. لا مش نية الإمام، هذه مسألة أخرى. فانتوى القصر، صلى وانتوى إيش؟ وانتوى القصر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ فانتوى القصر، لما انتوى القصر وجد الإمام قد صلى قصرا وسلم فله ذلك. الصورة الثانية، انتوى القصر وجد الإمام قد أتم وقام فأتى بالرابع، هل يتم ولا عليه القصر؟ الصحيح الراجح في هذه المسألة عليه الإتمام، الصحيح الراجح عليه الإتمام. قالوا لي ما أما انتوى القصر وقلت أيضا هذه مساوي أو فوق فكيف؟ قالوا لا، القاعدة عندنا بأن الزيادة لا تحتاج إلى نية، الزيادة في الصلاة لا تحتاج إلى نية، وقالوا بذلك لأنه بالاتفاق أنه لو قام يصلي الوتر ركعة فزادها لثلاث صح ذلك عند الجميع. قالوا أيضا الزيادة لا تحتاج إلى إيه؟ لا تفتقر إلى نية. قلنا لا، ارجعوا إلى ما قلناه بأن الذي يفتقر إلى نية يفتقر إلى أن ينتوي فريضة الوقت، فريضة الوقت، فلما صلى خلف المقيم ولا يعلم لازمه أن بسرعة السابقة لازمه أن إيش؟ أن يتم، لازمه أن يقوم ويتم، لأن ابن عباس قال عموما سنة نبيكم فعليه أن يتم، مفهوم ولا لا؟ أما إذا صلى خلفه شاكا لا يدري هل هو مقيم ولا مسافر وهو دخل الصلاة لم ينو، كما قلت أنت بنية الإمام إن كان قصرا فقصر وإن كان إذا كان مقيم فليتم. قال العلماء هذا شك، والشك لا يزيل اليقين، واليقين والأصل ألا أن يكون متم، فكل أحواله لابد أن يتم لأن هذا هو اليقين. قلنا شككت؟ قال نعم شككت. قلنا القاعدة التي قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبني على اليقين، واليقين هو الأصل اللي هو أربع ركعات تمام فتصلي تمام. هذه سورة المسألة الرابعة. وإن صلى مسافر كما قال الشافعي بمسافرين ومقيمين، جاء محمد وكان أحفظ وأفقه وكان أعلم ويعرفه أهل البلدة التي نزل فيها، وأيضا المسافرون معه يعرفونه جيدا. تنام أحمد؟ جيد. إحنا في أي مسألة؟ صور لي المسألة بسرعة. يبقى أنت بتنام حقا، صور المسألة الآن. محمد عالم فقير، ها نزل بلدة، نزل بلدة، إذن هو ومعه مسافرون، طبعا الذين معه لا يعرفونه، يعرفونه الحمد لله يعرفون قدره، فلو أقيمت الصلاة قدموه لمعرفتهم إيه؟ لقدره. والمقيمون لما نظروا إليه قال محمد العالم الفقيه الله أكبر، لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فماذا يفعلون؟ كيف؟ نعم يقدمونه، فقدموه للصلاة فصلى به محمد المسافر وخلفه زيد وعمر المقيم وخلفه كثير من المسافرين، صلى وكبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع ثم رفع ثم صلى الركعة أتمها، جاء في الركعة الثانية وكانت صلاة رباعية وفي الركعة الثانية أصابه الرعاة. لا قل أحدث، المهم عرض له عارض وسيخرج من الصلاة. من المتكلم؟ خلاص طب دخل مسافر ثاني. نعم، فانتظر فأراد أن يستخلف فنظر فوجد أفقه القوم رجلا مقيما كان يعرفه فأخذه فاستخلفه لأنه كان أفقه القوم فقدمه عليه، صارت المسألة قد انقلبت، ابتدأوا الصلاة بمن؟ وانتهوا معه صلاة المسافر، وهذا المسافر خرج واستخلف المقيم، فماذا يفعلون؟ صلى المقيم بالمسافرين. طبعا الشافعي ايش يقول؟ الشافعي يقول لو خرج محمد الفقيه بالرعاة دخل فغسل الدم بعدما خرج ودخل الى الصلاة، ماذا يفعل؟ يستأنف ولا يبني؟ لا، انا انت عفياجي دفعا بالصدر ولا عندك شيء فيها؟ لم يقل، لا ما قال مالكية. لا دعك من هذا، نحن نتكلم في المذهب الان. وحتى اصلا ما فيها، هي فيها قولان في المذهب، فيها قولان في المذهب. القول القديم قالوا يا ابن، والقول الجديد قالوا يستأنف، هو المعتمد صحيح ولا لا؟ طيب هو قال اذا ذهب فغسل الدم عنه ورجع فوجد الامام يصلي، فقالوا عندنا صورتان، صورة الامام الذي صار مأموما وصورة المأموم الذي صار اماما، والصورة الثالثة صورة المأمومين الذين صاروا مأمومين لكن بايش؟ بصورة اخرى. الاولى كانت بمسافر والثانية كانت بمقيم. قال طب نحل الشفرة واحدة مع واحدة. الصورة الثالثة اما المأمومون فيصلون تماما لتاما ووجوبا. قالوا كيف؟ ابتدأوها قصرا، ابتدأوها بنية القصر صحيح ولا لا؟ وانما الاعمال بالنيات، وقد انتووا ذلك. قلنا لا، جاء ما هو اقوى من الباطن، جاء الظاهر الاقوى. قالوا ما الظاهر؟ قال ما سمعتم ابن عباس قال اذا صلى المسافر خلف المقيم ماذا يفعل؟ يتم، وهو مسافر خلف المقيم فوجب عليه اجيبه الاتمام، فيلزمه الاتمام وجوبا، يلزمه الاتمام. انتهينا من الصورة الاولى. طيب الصورة الثانية، الامام المقيم يصلي بهم ماذا يفعل؟ ها يغير صلاته ولا ماذا يفعل؟ اسم لازم يقع معنا، ماذا يفعل؟ في الحالتين هو ايش؟ مقيم، فلا اشكال عندنا في الصورة الثانية، فسيتم سيتم، والا صلاته صحيح ولا لا؟ بقيت لنا الصورة الثالثة، وهي الامام الاصلي الذي ذهب يغسل الدم عنه ورجع الى الامام. قال الشافعي، ورد عن الشافعي هم اعتذروا الشافعي، قال الشافعي عليه الاتمام وجوبا، عليه الاتمام ايش؟ وجوبا. قلنا كيف يقول الشافعي بهذا رغم ان الرعاف هذا اذا غسل الدم ممكن ان ياخذ وقتا ممكن ان لا ياخذ وقتا، فان اخذ وقتا يدخل وقد وجد الامام قد انتهى ركع ايش؟ انتهى بعدين قبل الصلاة، انتهى من الصلاة. قالوا قول الشافعي يتم في الحالتين يتم. قلنا ما وجهة النظر؟ قالوا وجهة النظر انه اصل واستخلف فرعا، فاثر الفرع على الاصل، لان الاصل كان مسافرا والفرع كان مقيما، فلما صار الفرع اصل والاصل فرع وجب على الفرع ان يتم بايش؟ بالاصل، فتاثر الفرع بالاصل فلزم، وحتى لو انتهى الاصل من صلاته الفرع ياتي بها على ما كان عليه الاصل. طيب هو يعني عشان لا اتعب الاخوه، هو عامة دعنا من الاعتذار، هو الشافعي طبعا لابد يحمل كلامه على انه اذا ارعف ورجع والصلاة ما زالت ودخل في الصلاة سواء مستأنفا او سواء يبني على الجديد، فصار مأموما لمن؟ للامام الذي هو مقيم، فينزل تحت عموم قول ابن عباس سنة نبيكم فعليه الاتمام، لا اشكال في ذلك صحيح ولا لا؟ اما اذا دخل وجد الصلاة قد انتهت صلاها منفردا، فان صلاها منفردا فبالاجماع حالة كوني مسافرا أن يغسل الصلاة. ودعك من الفرع والأصل الآن، حلينا الإشكال، مفهوم هذا الكلام؟ نعم، أنه هو يستأنف ولا يبني. ممتاز، لا ممتاز، أنا فهمتك. لو أحد من الشافعية قال بالقول القديم أنه يبني، قلنا إذا كان يبني يبقى إذا سيبني على إيش؟ على الأصل، فأرجع أن الفرع لابد يتبع الأصل فيتم أربعة، هذا هو، ونحن لا نقول به، هو قول ضعيف، نحن لا نقول به وهو قول ضعيف. مفهومة هذه ولا غير مفهومة؟ هو الآن في نفس الاتباع، لما استخلفه قالوا لما استخلفه في نفس الصلاة صار فرعا له، في الحالتين في نفس الصلاة صار فرعا له، مفهوم؟ محمد يوسف واضح الحمد لله، جيد. هذه هي المسألة. بعد ذلك قام الإمام وقال قد أتعبتكم جدا في الفروع، نأتي إلى أصل أصيل ألا وهو طيب المسافر الذي يقول خمت وقعدت وصليت خلف المقيم وصليت خلف المسافر وصليت وحدي فقصرت وما قصرت. الآن أريد أن أفهم جيدا متى أنا أكون مسافرا، متى أحسب نفسي على السفر فأقصر الصلاة؟ هل إذا جلست عمري مسافرا أكون مسافرا فأقصر، أم هذه المسألة محددة؟ أما في المذهب حتى لا أطيل عليكم سأتي بالمذهب وأتي بالمخالفين والرد على المخالفين والمناقشة يكون الأسبوع القادم. توافقون؟ المسألة هي مدة الإقامة، المدة التي نقول بأن هذا المسافر يحكم عليه بالسفر، ولو زاد عليها صار مقيما وليس له الرخصة أو رخص السفر أن يأخذ بها. قالوا هذه المدة مقدرة عندنا في المذهب بثلاثة أيام، مقدرة عندنا في المذهب بثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، يبقى المجموع خمسة أيام، خمسة أيام، ستة أيام دي عند الحنابلة، ثلاثة أيام مع يومي الدخول غير يومي الدخول والخروج. قالوا والأدلة، قالوا إذن زيد إذا سافر من العين لدبي فمكث فيها ثلاثة أيام غير يوم الدخول، دخل في اليوم الرابع ومشى في اليوم الثامن، يبقى اليوم الرابع يوم الدخول واليوم الثامن يوم الخروج، وبينهما يوم ان شاء الله. انت فين؟ انت ما رجع بالرياضه خالص، الحمد لله ما دخلتش هندسه، الحمد لله ثلاثه ايام ديت، فهذه ثلاثه ايام فنقول غير يوم الدخول والخروج. وقالوا والادله هذا يكون مسافرا ويقصر. اما اذا دخل دبي وجلس اربعه ايام غير يوم الدخول والخروج فليس له القصر، صار ستة أيام ليس له القصر، مفهوم؟ هذا عندنا يبقى خمسة أيام بيومي الدخول والخروج، ثلاثة أيام من غير يومي الدخول والخروج. فهمت؟ قالوا نعم. كيف؟ نعم شو يا دكتور، بيومي الدخول والخروج دي تفريعات سنأتي بها بقى الآن، هم الآن حتى لو كان يعرف ما فيها شيء، المهم يوم الدخول ويوم الخروج ويمكن ثلاثة أيام. ايوه نعم، علم انه سيجلس خمسه ايام بيوم الدخول ويوم الخروج، قلنا له القصر، مفهوم؟ طيب الغرض المقصود هنا قال العلماء ثلاثه ايام، واستدلوا على ذلك بادله كثيره. من هذه الادله اولا، الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر بمكه فوق ثلاثه، لا يقيمن مهاجر بمكه فوق ثلاثه. الروايه الاخرى قال لا يمكث مهاجر بعد نسكه بمكة ثلاثة أيام، لا يمكث مهاجر بعد نسكه بمكة ثلاثة أيام. الوضوح من هذا الدليل أنه العلماء قالوا يعني عندنا في المذهب يقولون بأن الإنسان لما حدد ثلاثة أيام على أنه بعدها يصير إيش؟ مقيما، ويحرم على المهاجر أن يبقى في مكة مقيما، حرمت عليه حتى لا تبطل الهجرة. لذلك سعد بن أبي وقاص لما مرض وبكى قال أبقى هنا أموت في مكة، أدفن في مكة، البلد اللي أنا هجرت منها انتهى الموضوع، بكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله جل وعلا يطول بك الحياة إلى آخر الحديث، لكن قال ولكن البائس سعد بن إيش خولة مات فيها فيرثى له النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود فهم العلماء من ذلك أنه لو مكث فوق ثلاث أخذ حق المقيم، إذا قبل الثلاث لا يكون إلا مسافرا بهذا الحديث. وأما إذا استدلوا بهذه قلنا هذا الدليل يطاوعكم على الثلاثة أيام، فكيف قلتم بغير يومي الدخول والخروج؟ قالوا لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل بالأبطح، لما جاء من المدينة حاجا إلى مكة، نزل في اليوم الرابع من أيام منى، في اليوم الرابع من أيام منى صبيحة الرابع صلى بها، ثم خرج في اليوم الإيش الثامن بعدما صلى الفجر، واحسبها اليوم الرابع يوم، وجلس الخامس والسادس وإيش ومشى الثامن بعدما صلى فيها الفجر، يبقى إذن يومين دخول وثلاثة أيام، فهمتم؟ قالوا يبقى إذن نقول غير يومين، نزل في اليوم الرابع، اليوم الرابع هذا لا يحسب، جلس الخامس والسادس والسابع كم يوم، ومشى الثامن فصار يوم الأول واليوم الدخول ويوم الخروج غير محسوبين، والإقامة كم؟ ثلاثة أيام. قالوا هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن المدة المحددة هي ثلاثة أيام. واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة، من هذه الأدلة التي يستدلون بها هو أن عمر بن الخطاب كما في الموطأ، عمر بن الخطاب أجلى اليهود من المدينة ثم سمح للتجار أن يدخلوا المدينة ولا يزيدوا على ثلاثة أيام، سمح للتجار أن يدخلوا المدينة ولا يزيدوا على 3 أيام. قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن عمر وقت لهم 3 أيام لأنها توقيت المسافر، إنهم لو جلسوا أكثر من 3 أيام كان لهم حكم المقيم، ومنعهم من ذلك لأنه أجلاهم. قال أنتم ليست لكم إقامة بالمدينة بحال من الأحوال، لأنه لما طردهم قال قد قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم نبقيكم إلى ما شاء الله، وقد شاء الله على أيدينا أن نجليكم، فلو جلستم اليوم الرابع كنتم على حكم الإقامة، ونحن أمرنا أن نجلي اليهود من المدينة فأجريناهم. مفهوم؟ الحمد لله. طبعا استدلوا بأدلة أخرى صراحة ليس لها لناقة ولا جمل في الباب، استدلوا بثلاثة أيام أن مسلم وقت الضيافة 3 أيام، وهذا ليس فيها ثمة شيء صراحة لا من قريب ولا من بعيد. لذلك ترى المحققون من المحدثين يرون أن هذا الحديث ليس في الباب، فلذلك لم يستدلوا به. عامة الأدلة، عمدة الأدلة هو دليل الصحيحين، قول النساء وصحيح مسلم أن مسلم قال لا يقمن مهاجر فوق 3، واحد حادثة فعل المسلم بيومين الدخول والخروج. هذا بالنسبة للمذهب، وخالف المذهب المخالفين للمذهب. هذه المسألة وصلت ل 12 قول 13 قول 11 قول، وصلت لأقوال كثيرة جدا، وهذه الأقوال فيها ما هو فراغ عن الأدلة وفيها ما هو له أدلة واستندت الأدلة. لذلك أنا سأختزل الأقوال 10 أو أقل 11 أو 12 قول إلى أقوال 3 فقط، هي هذه الأقوال التي أدين الله بأننا نعتبرها لها وجاهة من النظر. الغرض المقصود نقول بأن الذين خالفوا اختزلنا أقوالهم إلى قولين مع قول الشافعي. القول المخالف قول الأحناف، الأحناف قالوا له القصر 15 يوما، له القصر 15 يوما، له القصر 15 يوما، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أدلة مطلقة وأدلة مقيدة أو مقيدة. الأدلة المطلقة حديث أنس في الصحيح أنه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فمكث بها وصلى ركعتين، لم يوقف في رواية قال 10، لكن هم اعتمدوا رواية ابن عباس في الصحيح أنه قال فمكث بها 15 يوما، فمكث بها 15 يوما، فكان يصلي ركعتين 15 يوما. واستدلوا أيضا بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال إذا دخلت بلدا فمكثت بها 15 يوما أتممت، فإن كان أقل يعني الحد الأقصى له 15 يوما وإلا قصرت. وأيضا عن ابن عباس نفس القول أنه إذا بقي في بلد 15 يوما له القصر، فما زاد عن ذلك ف لا قصر له. قالوا هذه أدلة بأثرين صحيحين عن ابن عباس وعن ابن عمر، وابن عمر معروف أنه أثري وابن عباس حبر الأمة، وهو الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في مكة ركعتين 15 يوما. هذا قول الأحناف. أما القول الثالث الذي أيضا نرى أنه فيه قوة هو قول شيخ الإسلام تيمية، والقول هذا الذي هو قول إسحاق، هذا على ما أظن أنا ممكن أكون وهمت فيه، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية. قال المسافر أبدا مسافر، لا نحكم له بالإقامة، المسافر أبدا مسافر بقيد وشرط. إيش القيد وشرط؟ قالوا إن لم ينوي الإقامة، المسافر أبدا مسافر إن لم ينوي الإقامة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، هي أدلة الأحناف لكن وجهوها غير توجيه الأحناف. كيف ذلك؟ قالوا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين 10، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس هذه الرواية 3، الرواية متفق عليها البخاري ومسلم قال 17 يوما، وفي رواية انفرد بها البخاري قال 19 يوما، وفي رواية قال 15 يوما في أبي داود. فإذا ابن عباس اضطربت الروايات 15 17 19، وورد عن عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم 18 ركعة في مكة. يبقى إذا عندنا في مكة 4 روايات، رواية تقول 10، ورواية تقول 15، ورواية تقول 17، ورواية تقول 19، ورواية تقول 5 روايات، ورواية تقول 18 يوما. فالشافعي حقا اعتمد 18 ركعة، قال ان رواية ابن عباس مختلف فيها، اختلف فيها جدا الفاظها، اختلفت 15 17 19، رواية عمران بن حصين ما في اختلاف فيها، جاء جزما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عند الفتح ركعتين 18 ركعة 18 يوما، يصلي ركعتين. لكن الحق حديث عمران فيه عبد الله بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، في الله بن زيد بن جدعان، لكن هذا قول قديم عندنا في المذهب أن الشافعي يقول إن كان محاربا له القصر إلى 18 ركعة بحديث عمران، إن كان محاربا، وإن انشغل 15 يوما ضربة معي الركعة 15 18 يوما، يقصر فيها. هذا بالنسبة للقول قول ابن تيمية. قالوا إذن هذه الرواية جاءت على أنه صلى 10، 8، 10، 17، هذه دلالة على عدم التحديد، فيها دلالة وإشارة على أن التحديد لم يحدد بالشرع، الشرع لم يحدد يوم. فلما حددتم أنتم الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20 يوم، 18 يوم، 17 يوم، 15 يوم، إذا لا تحديد. ثم عضدوا ذلك بفعل الأثري. من الأثري؟ ابن عمر. فعل الأثري أنه قال كما قال نافع أن حجزنا أو حجز الثلج، نافع قال أن الثلج حجز ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر فلم يأتي المدينة حتى صلى ركعتين. 6 أشهر يصلي ركعتين. قال ابن تيمية هنا تعقيبا إذن المسافر أبدا مسافر، ينحط حصر القوة في المسألة بين فريقين فقط. كلام الأحناف كلام ضعيف، الصحيح أن القوة في المسألة تنحصر بين المذهب وبين ما تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية. قول إسحاق أنه المسافر أبدا مسافر، وهذه رواية عن أحمد الذي أدين الله به المذهب، وأنها 4 أيام لا سيما، وأن الأصل عدم الإتمام، وأن الأحوط أن يصلي المرء تمام، وأنه لا يبقى هكذا يقصر في الصلاة، وأن الصلاة قد فرضها الله جل وعلا على الناس 4. هذا الذي أدين الله به، وسأبين توجيه هذا الكلام الذي يعني تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية. الأصل الصحيح 3 أيام مع يوم الدخول ويوم الخروج 5 أيام المجموع له القصر. لو كان في بادئ وإنشاء السفر ينتوي 6 أيام فلا قصر من أول يوم، فالقصر له محدود ومؤقت 3 أيام. قالوا وما التوقيت؟ قلنا التوقيت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبين أنه يكون مقيما إن قام 4 أيام بمكة، لا يقيمن مهاجر بمكة 3 أيام لأنه سينزع عنه اسم المهاجر، فيكون مقيما في 4 أيام. وهذا دليل واضح جدا، وقد ورد كما قلنا ما يعضده في ذلك بأنه تبناه عمر وغير عمر من الصحابة، وتبناه ابن المسيب أيضا، فهو قول المحققين وهو قول المالكية مع الشافعية، وهو قول الحنابلة أيضا، لكن الحنابلة خالفوا الشافعية بأنهم قالوا 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، وحسبوها بحساب آخر قاله أحمد تصريحا في الأحوط، قالوا نقول بـ21 صلاة حسبوها بـ21 صلاة. من وين حسبوها؟ لمش زيادة، ها بسرعة، ها أيوة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نحن الآن ندور مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم قلتم بالأيام، نحن نقول دخل في صبيحة اليوم الرابع فصلى صلاة اليوم 5 صلوات وسادة أيام معه، طيب إذن 20 صلاة وصلى الفجر في اليوم الثامن وراح، فنقول 21 يوم، ما نقول غير ما يدخل الخروج 21 صلاة. فاهم أحوط لأنه يتبع الأثر، لكن في الجملة هذا القول قول المالكية والشافعية والحنابل، وهذا القول هو الأقوى وهذا القول هو الأسد. أما ما احتج فيه شيخ الإسلام تماما وقال إن هذا التوقيت، قلنا لا، التوقيت جاء لا يقومن مهاجر فوق 3 لا سيما، وأن هذا جاء معضدا للأصل، إذ الأصل التمام لا القصر، الأصل التمام لا القصر. قال ماذا تفعل بابن عمر؟ قلنا ننظر فيما قلت، يجمع هذا الحديث ضابطان، يجمع هذه الأحاديث كلها يجمعها ضابطان. الضابط الأول هو لا ها الضابط الأول لا الضابط الأول السفر الضابط الأول السفر الضابط الثاني عدم عزم الإقامة الضابط الثاني عدم عزم الإقامة إن السلام جلسه بمكة هل انتوى الإقامة؟ أجيبوا. أما لما قالوا في حنين لما قالوا للسلام رجل قد يا حبيبي القصة ظاهرة جدا، إيش قال؟ قالوا رجل وجد ما وجد في نفسي من قومي فأراد أن يعطيه ما كنت قريبا منهم، فعلموا أو ظنوا أن للسلام سيبقى في مكة، فماذا قال للسلام؟ قال لو سلك الأنصار وديا لسلكته وادي الأنصار، لو سلك الأنصار شعبا لسلكته شعب الأنصار، أما ترضون أن يأخذون البعير واللبن وتسيرون أنتم برسول الله؟ فلا إقامة، فهو لا ينوي الإقامة. وبتبوك غزوة تبوك طبعا احتج هذا حديث جابر أن مسلم في غزوة تبوك مكث 20 يوما إيش يقصر الصلاة. طبعا نقول طيب انظر أنت الآن مكة، فتح مكة، غزوة تبوك، صح كده؟ هذه كلها التي أتت، ما في شيء غيرها. غزوة فتح مكة في الروايات 15، 17، 19، وأيضا غزوة تبوك، صح ولا لا؟ هو فعل ابن عمر في الثلج. فنقول الضابط هنا الضابط أنه مسافر. الضابط الثاني أنه لم ينوي الإقامة، لم يعزم على الإقامة بحال من الأحوال، لم يعزم على الإقامة، فكأنه لما حاصل الناس في تبوك يقول غدا أفتح بعد غد أفتح، اليوم أفتح أو غدا أفتح، صحيح ولا لا؟ الفتح علم في الغيب. خيبر لما قال أعطينا الرأى غدا، هذا جاء الوحي بعدما الناس كادت تأتيهم اليأس أنه لا يفتح عليهم في خيبر، صحيح؟ يبقى الذي يغزو ويحاصر لم يعزم الإقامة بحلم الأحوال، بل هو لم يعلم كم سيبقى. إذا فتح الله عليه اليوم يمشي، إذا فتح الله عليه غدا يسير، هو لا يعلم. فنقول ونحن نقول بهذا الضابط، كلما كان مسافرا لم يعلم مدة الإقامة ولم ينوي مدة الإقامة محددة له القصر والأمد بعيد. بمعنى تاجر من التجار ذهب سافر إلى بلد يريد أن يتاجر فيها أو يعقد صفقة، هذه صفقة قالوا هذه الصفقة مضمونها عند سعيد، إن قابلت سعيد انتهيت. قال إذن أنا إن قابلت سعيد في ثانية واحدة أمضي شيكات يعطيني الصفقة وأخذ بعضي وإيش وأرجع. فذهب إلى البلد يسأل عن سعيد، قالوا أنت دخلت قرية ما فيها سعيد، ما فيش ولا سعيد في القرية. فالرجل طبعا مكث يبحث عن سعيد، وين سعيد القرية، أنا داخل على سعيد. قالوا سعيد هذا في قرية بعيدة بعد ثلاثة أيام مشي على الأرجو. قالوا بالطيارة، قالوا ساعتين. فركب ساعتين ذهب إلى هذه سعيد، قالوا لا سعيد في المكان المقابل لنا ليس هنا. وبعد ذلك طبعا بيبحث عن سعيد في بلاد التعس البؤساء حتى يأتي بسعيد. فهنا نقول له الآن هو مهيئ نفسه، أقابل سعيد اليوم أعقد الصفقة وأمشي، أقابل سعيد غدا أعقد الصفقة وأمشي، ما قبضت سعيد ما دمت ايه يعني ما زلت مسافرا، مفهوم؟ يبقى اذا نحن نقول نحن نتفق على هذا، خلافا طبعا الاقوال التي طرحتها الان ما تكلمت عنها في مساله الشافعيه. الجديد المعتمد انهم قالوا ان سافر ولم ينوي لم يعزم مده الاقامه له ان يقصر مده ما جلس ومكث في البلده التي سافر اليه. فهذا الضابط متوفر عندنا وعندكم، فاتفقنا. واختلفنا في ايش؟ في انكم ترون بان مكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما هذا انه عزم ان يجلس 20 يوما و15 يوما و19 يوما، طالما اختلفت هذه الاعداد دلالة انه لا توقيت. قلنا لا، اختلفت الاعداد لانها رجعت للضابط الذي ضبطناه، لان صلى الله عليه وسلم لم ينوي إقامة، وبقي لك انك تبحث عن التوقيت، فاتيناك بالتوقيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومن مهاجر فوقه ثلاث، وهذا الاظهر لان هذا معدد للاصل، فما كان مقويا ومعضدا الأصل قلنا به والأصل عدم القصر، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به ونتبناه. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين تفصيلا وتفريعات على هذه المسألة، ولو انتوى أن يصلي أكثر من 21 صلاة هل يتم أم لا، هذا نبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.